بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان كلامنا حول قاعدة التسامح في أدلة السنن. قال: ولكن قد يقال كما عن السيد الأستاذ أنه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان، لأنهما معا يسوغان الفتوى بالاستحباب، ولا فرق بينهما في الآثار، يعني الاحتمال الأول والثاني، ولا فرق بينهما في الآثار، الآثار العملية، ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يعني فقهية يختلف بموجبها الاحتمال الأول الذي هو جعل الحجية للخبر الضعيف، كما جعلت الحجية لخبر الثقة بالمعنى الأصولي، الحجية التي هي حكم ظاهري. ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني الذي كان أن مفاد هذه الروايات أي أخبار من بلغ إنشاء استحباب واقعي، استحباب واقعي نفسي، ولكن بالعنوان الثانوي على طبق البلوغ، يعني عنوان البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا. يقول المصنف رحمه الله: ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يعني فقهية يختلف بموجبها الاحتمال الأول عن الاحتمال الثاني، خلافا لما أفاده يعني السيد الخوئي رحمه الله. طبعا هو كاتب دام ظله باعتبار أنه كتب هذه الحلقات الثلاث في حياة أستاذه، وقد انتهى من إتمام الحلقة الثالثة، بحول الله تعالى وعونه، في اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة من سنة 1397 هجرية. والسيد الخوي رحمه الله كانت وفاته في شهر صفر سنة 1413 هجرية. يقول: ونذكر فيما يلي جملة من الثمرات، ثمرات العملية، ثمرات الفقهية. وقد ذكر هنا ثلاث ثمرات، وإن كان في تقريرات البحث في الدورة الثانية بقلم السيد محمود الهاشم الشهرودي على ما أظن ذكر هناك ست أو سبع ثمرات عملية وفقهية، بالنسبة للاحتمال الأول في مفاد أخبار من بلغ عن الاحتمال الثاني. طبعا هذا البحث يناسب الدراسات العليا، دراسات أبحاث الخارج في علم الأصول، لأن السيد الشهيد رحمه الله يريد أن يثبت عبقريته وجدارته وتفوقه العلمي في علم الأصول بالنسبة لأستاذه السيد الخوئي. وقد كان الكلام أولا في تحقيق مفاد هذه الروايات الاحتمالات المتصورة والمستفادة من أخبار من بلغ من جهة فقه الحديث وفقه هذه الروايات. وهنا نقطة أساسية في دراسة هذه الأخبار والروايات وهي قاعدة عامة أنه ينبغي دراسة جميع هذه الروايات ولا يحق من الناحية العلمية الاقتصار على مجموعة من الروايات دون أخرى. ومن هنا وجدنا المحقق الخراساني رحمه الله قد استدل بصحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن على أن ترتب الثواب هو على نفس العمل، وأن موضوع هذا الحكم الفقهي وهو الاستحباب هو نفس العمل، اتيان بالعمل بذات العمل بنفس عنوانه الأولي لا بعنوانه الثانوي. بعنوان الثانوي يعني كونه مما بلغ عليه الثواب، بحيث يكون بلوغ الثواب على العمل دخيلا في موضوع الحكم ويكون جهة تقييدية لترتب الثواب على العمل. يقول لا محقق فراساني، بل يكون بلوغ الثواب جهة تعليلية وليس جهة تقييدية، فإذا بلغ ثواب على عمل كان نفس ذلك العمل مستحبا شرعيا بنفس عنوانه الأولي. فالمستحب هو نفس العمل، ليش؟ باعتبار أنه لا داعي ولا موجب لتقييد إطلاق هذه الصحيحة، لأنها فرعت الثواب على نفس العمل، من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، يعني أجر نفس ذلك العمل ذات العمل كان أجر ذلك العمل له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل. فيقول بأن هذه الصحيحة ظاهرة ودالة على أن الأجر والثواب كان مترتب على نفس العمل بنفس عنوانه الأولي على ما شرحناه بشيء من التفصيل. فوقع الكلام أولا في مفاد هذه الروايات أخبار من بلغ، ثم الفوارق النظرية والعملية. من جديد نذكر أن المصنف رحمه الله ذكر أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون في مقام جعل الحجية الأصولية لمطلق البلوغ حتى لو لم يكن سند تاما، فكما جعل الشارع خبر الثقة حجة وتعبدنا بالعمل على طبقه، كذلك جعل خبر غير الثقة خبر الضعيف حجة. هذا على الاحتمال الأول الذي هو ظاهر فتوى المشهور كما ذكر السيد الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول، وكذلك هم المصنف في تقريرات البحث أشار إلى ذلك أن فتوى الأصحاب وعمل الأصحاب على المشهور من قاعدة التسامح بأدلة السنان، قاعدة التسامح بأدلة السنان، ومن هذا الباب والتخريج على هذا الأساس وهو جعل الحجية الأصولية. احتمال الثاني أن تكون هذه الروايات في مقام جعل استحباب واقعي نفسي كحكم فقهي، جعل حكم فقهي وهو الاستحباب الواقع النفسي لكن بالعنوان الثانوي على طبق البلوغ بوصفه، أي بوصف البلوغ عنوانا ثانويا، ولكن ظاهر فتوى المشهور أنه على طبق العنوان الأولي. لو راجعته في التقريرات اللي هي بحوث في علم الأصول بقلم السيد محمود هاشم الشهرودي، الاحتمال الثالث أن تكون هذه الروايات إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المنقاد والمحتاط بالثواب، مسألة كلامية. أما الاحتمال الأول مسألة أصولية، الاحتمال الثاني مسألة فقهية، الاحتمال الثالث أن تكون إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط مسألة كلامية عقائدية أن المنقاد يستحق الثواب. الاحتمال الرابع أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد، يعني من دون جعل حكم لا واقعا كالاحتمال الأول، لا ظاهرا كالاحتمال الأول حجية أصولية حكم ظاهري، ولا واقعا استحباب الفقهي الواقعي، فتكون وعد مولوي لمصلحة في نفس الوعد لكن من دون جعل حكم وإنشاء حكم لا ظاهرا ولا واقعا. قال ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط، ما هي المصلحة؟ الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا، فيعطى نفس الثواب الموعود على نفس العمل في الرواية بنفس خصوصياته وجزئياته وتفاصيله. فتعرض المصنف رحمه الله إلى الفوارق النظرية والعملية بين هذه الاحتمالات. نقرأ العبارة من جديد سريعا لكي نتعرض إلى الثمرات الفقهية العملية بين الاحتمالين الأول والثاني في مناقشة تتناسب مع أبحاث الخارج تعرض لها المصنف رحمه الله في الحلقة الثالثة. قال والفارق بين هذه الاحتمالات الأربعة من الناحية النظرية واضحون أصوليا، فالاحتمال الثالث أن تكون إرشاد إلى حكم العقل يختلف عن الباقي في عدم تضمنه إعمال المولوية بوجه من الوجوه، وإنما إرشاد حكم إرشادي ليس فيه مولوية. والاحتمالان الأخيران وهذا الثالث والرابع أن تكون إرشاد أو وعد مولوي يختلفان عن الاحتمالين الأولين في عدم تضمنهما جعل الحكم، ليس هناك حكم مجعول كما في الاحتمال الأول، الحجية التي هي حكم ظاهري كان الظاهرية المشرعة والمجعولة يعني لأجل التحفظ على الملاكات الواقعية المشكوكة عند الاختلاط والاشتباه في الملاكات الواقعية، فالحكم الظاهري هو الحكم المجعول عند الشك. ويختلف الأول الاحتمال الأول عن الثاني، طبعا أيضا الاحتمال الثاني هناك حكم مجعول وهو حكم الفقه استحباب الفقه الواقع بعنوان الثانوي على ما ذكره المصنف. ويختلف الاحتمال الأول عن الثاني مع اشتراكهما في جعل الحكم في أن الحكم المجعول على الاحتمال الأول ظاهري وهو الحجية حكم ظاهري، وعلى الثاني واقعي حكم فقهي بالاستحباب النفسي لكن بعنوان الثانوي. وأما الأثر العملي الفارق العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح، وهذه نقطة مهمة جدا. قال إذ لا يبرر الاحتمالان الأخيران الإفتاء بالاستحباب، يعني للفقيه ما يقدر يكتب الاستحباب، وإنما يقول على الاحتمال الثالث يؤتى بالعمل برجاء المطلوبية، وكذلك على الوعد المولوي الذي هو مختار السيد الخوي رحمه الله أيضا لا يسوغ له لا يجوز له الإفتاء بالاستحباب. ولكن فرق الثالث عن الرابع أن الثالث إرشاد إلى حسن الاحتياط من دون بيان كمية ومقدار الثواب، وإنما العقل يحكم باستحقاق المنقاد للثواب يعني مقدار من الثواب أصل الثواب، ولا يحدد يعني لا يمكن بهذا الاحتمال الثالث تبرير وتفسير إعطاء العامل والمنقاد نفس الثواب الذي بلغه ووعد عليه في الرواية، لأن العقل يحكم بالاستحقاق للثواب على الانقياد، ولكنه لا يستطيع أن يحكم بإعطاء نفس الثواب وشخص الثواب بخصوصياته، كذا قصر في الجنة وكذا حورية في الجنة. فاحتمال الثالث والرابع لا يسوغان للفقيه الإفتاء بالاستحباب وإسناد شنه مؤدى الخبر إلى الشارع، بينما الاحتمال الأول والثاني يعني الحجية الأصولية أو الحكم الفقهي استحباب الفقهي الواقعي ولو بعنوان السنة، بينما يبرر الاحتمالان الأولان ذلك يعني الإفتاء بالاستحباب. وطبعا هذا كافي من الناحية الفقهية العملية، أن الفقيه سواء اختار الاحتمال الأول أو الثاني يستطيع أن يفتي بالاستحباب. ولكن الكلام في المسألة الأصولية، هل أن الشارع تعبدنا بالعمل على طبق الخبر الضعيف كما تعبدنا بجعل الحجية الأصولية لخبر الثقة؟ هنا الكلام. إذن هذا كل مراجعة نبين هذه الثمرات الثلاث. قال ولكن قد يقال كما عن السيد الأستاذ السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله أنه لا ثمرة عملية فقهية يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان ما دام كل منهما يشوغ للفقيه ويبرر للفقيه الإفتاء بالاستحباب. فلا فرق بين الاحتمال الأول والثاني في الآثار العملية، ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية. في الصفحة 127 من تقلات البحث متعرض السيد الشهيد في تنبيهات البراءة، فذكر هناك تقريبا 6 إلى 7 ثمرات فقهية، اقتصر هنا في الحلقة الثالثة على بيان المهم منها وهي 3 ثمرات فقهية عملية. قال الثمرة الأولى، نقرأ العبارة بعدين نشرح. الثمرة الأولى، ما شاء الله اليوم بعد مطر جعل الله مطر رحمة. الثمرة الأولى أن يدل خبر ضعيف على استحباب فعل، أعمال يوم النيروز مثلا، صلاة يوم الغدير مثلا، أن يدل خبر ضعيف على استحباب فعل وخبر ثقة على نفي استحبابه، فإذا بني على الاحتمال الأول يعني جعل الحجية الأصولية وقع التعارض يعني التنافي بين الخبرين، يعني الأحكام الظاهرية متنافية، وقع التعارض بين الخبرين لماذا؟ لحجية كل منهما بحسب الفرض ونظرهما معا إلى حكم واقعي واحد إثباتا ونفيا. وإذا بني على الاحتمال الثاني يعني الحكم الفقهي استحباب الفقهي الثانوي الواقع بعنوان الثانوي، وإذا بني على الاحتمال الثاني فلا تعارض يعني لا تنافي، لأن الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤداه تكتب واقعا ليعارض الخبر النافي له يعني بالعنوان الثانوي، بل هو بنفسه هذا الخبر الضعيف يكون موضوعا لاستحباب واقعي بعنوان ثانوي مترتب على عنوان البلوغ اللي هو العنوان الثانوي عنوان البلوغ، والبلوغ محقق يعني بالخبر فيثبت الاستحباب. وكونه معارضا يعني كون الخبر المثبت للاستحباب ب بالعنوان الثانوي المترتب على البلوغ. كونه معارضا لا ينافي، كيف معارض بالخبر الضعيف، لا ينافي صدق عنوان البلوغ فيثبت الاستحباب، لكن تكتب بالعنوان الثانوي وليس بالعنوان الاولي. في هذه الثمرة الاولى يقول المصنف رحمه الله انه على الاحتمال الثاني وهو استفادة الحكم الفقهي، استحباب الفقهي بالعنوان الثانوي، يثبت الاستحباب بعنوانه الفقهي الثانوي الذي هو عنوان البلوغ، فيما لو دل خبر ضعيف على استحباب الفعل وخبر ثقة دل على نفي الاستحباب. على الاحتمال الثاني يثبت الاستحباب لكن بالعنوان الثانوي وليس بالعنوان الأولي. لماذا الاستحباب ثابت على الاحتمال الثاني الذي هو إنشاء الحكم الفقهي الاستحبابي؟ يقول لأنه لا يوجد تعارض، لا يوجد تنافي، لا يوجد تكاذب بين الخبرين، لأن الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤداه واقعا، يعني في الواقع بعنوانه الأولي، لأن الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤداه واقعا. لكي يعارض الخبر النافي له، بل هو بنفسه يكون موضوع الاستحباب واقعي مترتب على عنوان البلوغ، فهذا البلوغ محقق وثابت، وكون هذا شنو الاستحباب بالعنوان الفقهي الثانوي معارض بخبر الثقة، كونه معارضا لا ينافي صدق عنوان البلوغ الذي هو عنوان ثانوي، فيثبت الاستحباب بالعنوان الثانوي. وبعبارة أخرى، لو كان هناك تعارض وتنافي فإنما هو على العناوين الأولية، على العناوين الأولية لهذا الخبر وذاك الخبر، ولكن على هذا الاحتمال الثاني وهو جعل الاستحباب الواقعي بالعنوان الثانوي على طبق البلوغ لا يقع التعارض، لأن الخبر الضعيف لا يثبت شنه مؤداه واقعا ولا يحكي عن ثبوت استحباب في الواقع بعنوان أولي. بينما الخبر الآخر الذي هو خبر ثقة قال وخبر ثقة يدل على نفي الاستحباب، يدل على عدم ثبوت الاستحباب الواقعي بالعنوان الأولي، وحينئذ لا مانع من عدم ثبوت الاستحباب الواقع بالعنوان الأولي بالنسبة لخبر الثقة، ولكن على يثبت الاستحباب بالعنوان الثانوي أم لا؟ يثبت. زين، حينئذ هب أن هناك تعارض، أو قل بعبارة أخرى أن هناك نفي لوجود الاستحباب بالعنوان الأولي، هذا على الاحتمال الأول راح إن شاء الله نشرح، لكن على الاحتمال الثاني يثبت الاستحباب، يثبت الاستحباب للعمل لكن بعنوانه الأولي أم بالعنوان الثانوي؟ بالعنوان الثانوي الذي هو عنوان البلوغ. وبعبارة أخرى على الاحتمال الأول لا يثبت الاستحباب، إذا قلنا بجعل الحجية الأصولية، بينما على الاحتمال الثاني وهو جعل الاستحباب الفقهي بالعنوان الثانوي يثبت الاستحباب. متى؟ في هذه الحالة، وهي أن يدل خبر ضعيف على استحباب فعل، قلنا مثل أعمال يوم نيروز مثلا، وخبر ثقة على نفي استحبابه، باب المثال يعني. فإذا بني على الاحتمال الأول وقع التعارض بين الخبرين. ليش يقع تعارض بين الخبرين؟ لأنه على الفرض، بحسب الفرض، خبر الضعيف صار حجة أصوليا، جعلت له الحجية أصوليا، والحجية حكم ظاهري، وخبر الثقة أيضا حجة أصوليا، كلاهما في عرض واحد، صحيح؟ يقع تعارض، تنافي، تكاذب، تعارض، تكاذب، تنافي بمعنى واحد. ألسنا قلنا في بدايات هذا الكتاب الحلقة الثالثة أن الأحكام الظاهرية متنافية كما أن الأحكام الواقعية متنافية من جهة الملاكات؟ لذلك قال فإذا بني على الاحتمال الأول، أنا أريد نركز على العبارة أساس لا نشرح من خارج الكتاب كثيرا حتى نتمم المطلب، لأن أخذنا فيه وقت ما شاء الله، هذا بحث قاعدة التسامح. فإذا بني على الاحتمال الأول وقع التعارض بين الخبرين، لماذا؟ لو جاءك سؤال، جواب: لحجية كل من الخبرين بحسب الفرض، خبر الثقة حجة تعبدا جعله الشارع حجة، وكذلك خبر الضعيف على ضوء هذا الاحتمال الأول قد جعل حجة أصولية. فلحجية كل من الخبرين بحسب الفرض، ونظر كل من الخبرين معا إلى حكم واقعي واحد، لأنهما مجعولان، يعني حكم الظاهري لخبر الثقة وبالنسبة أيضا للضعيف المجعول حجة، هذه أحكام ظاهرية، أحكام ظاهرية جعلت خطابات مولوية على معبر المصنف، حكم الظاهري حقيقته أنه خطاب مولوي جعل لأجل التحفظ على الملاكات الواقعية بين قوسين المشكوكة، مشكوكة هذه الأحكام الواقعية عند الاختلاط والاشتباه في حالات التزاحم الحفظي، أليس كذلك؟ نظرية التزاحم الفقهي. فكلاهما جعل في حالة الشك في الحكم الواقعي، الحكم الظاهري مجعول عند الشك في الحكم الواقعي، والفرض أن كل من الخبرين الضعيف قد جعل حجة أصوليا ببركة أخبار من بلاغ، وكذلك الخبر شنه؟ خبر الثقة اللي فرض من إثبات حجيته أصوليا ولو بالسيرة العقلائية الارتكازية المنضاة شرعا. قال يقع التعارض بين الخبرين ضعيف والثقة أو الموثوق، وقع التعارض بين الخبرين، لماذا؟ لحجية كل منهما، حجية تعبدية ولو امضاء لحجية كل منهما بحسب الفرض ونظرهما أي الخبرين معا إلى حكم واقعي واحد إثباتا ونفيا. فإذا تعارضا لحبت كم العبارة تساقطا فلا يثبت الاستحباب على هذا الاحتمال الأول. أما إذا بني على الاحتمال الثاني جعل الحكم الفقهي الاستحباب بالعنوان الثانوي فلا تعارض يعني لا تنافي. ليش ماكو تعارض وتكاذب؟ لأن الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤداه واقعا. لكي يعارض الخبر النافي له اللي هو خبر الثقة لأن الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤداه واقعا ليعارض الخبر النافي له بل هو بنفسه يكون موضوعا لاستحباب واقعي. لكن نقطة مهمة هنا الاستحباب واقعي بعنوانه الأول أم الثانوي؟ بعنوانه الثانوي مترتب على عنوان البلوغ. وهذا البلوغ عنوان البلوغ محقق بالخبر فيثبت الاستحباب. إن قلت هو معارض بالخبر الضعيف معارض بخبر الثقة صح ولا لا؟ خبر الثقة ينفي الاستحباب وهذا الخبر الضعيف معارض بخبر الثقة. فالجواب أن كونه معارض هذا الخبر الضعيف الذي الآن استفيد منه الاستحباب ولكن لا بعنوانه الأولي انتبه لها النقطة وإنما بالعنوان الثانوي على طبق البلوغ. كونه معارض بخبر الثقة النافي للاستحباب ما أدري هل صار اشتباه في الكلام فيما سبق أم لا بس المراد هو هذا بعد الدقة والتأمل. كون الخبر الضعيف الحاكي للاستحباب بالعنوان الثانوي كونه معارض بخبر شنه الثقة الذي ينفي الاستحباب كونه معارضا لا ينافي صدق عنوان البلوغ. هل ينافي؟ لا، لأن عنوان البلوغ عنوان ثانوي وإذا أكو تعارض على مستوى العنوان الأولي فرضا أنه بالعنوان الأولي بالعنوان الثانوي ما أكو تعارض. فعلى كل حال عنوان البلوغ شنه ثابت وصادق. فكون الخبر الضعيف الذي يدل على الاستحباب معارض بحسب العنوان الأول معارض التفت بالعنوان الخاص له بالعنوان الأول لا ينافي صدق عنوان البلوغ. عنوان البلوغ ثابت على كل حال غير معارض فيثبت الاستحباب بالعنوان الثانوي. هذا من قبيل مثلا الآن أنه تعظيم الشعائر هذا عنوان صح. لو دل خبر ضعيف وخبر معتبر ينفي الاستحباب فحينئذ شنو عنوان تعظيم الشعائر عنوان ثانوي عنوان البلوغ عنوان ثانوي فلا يقع تعارض وتنافي وتكاذب باعتبار ثبوت وصدق هذا العنوان الثانوي ليس معارض العنوان الثانوي. ولذلك قال وكون الخبر الضعيف الذي يدل على الاستحباب يعني بالعنوان الثانوي البلوغ كونه معارضا معارض بإيش؟ بخبر الثقة النافي للاستحباب لا ينافي صدق عنوان البلوغ اللي هو عنوان ثانوي فيثبت الاستحباب. واضح هذه النقطة؟ لأن عنوان البلوغ محقق وثابت، سواء كان الاستحباب ثابت واقعا أم لا. ليش؟ وإن كان هذا بإشكال يلزم منه التصويب المجمع على بطلانه، لأنه يقول وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. ولهذا احنا قلنا لا موجب، كما في بعض الشروح يقول بأنه يتعين القول بأنها هذه الروايات بصدد إنشاء حكم واقعي بالاستحباب على عنوان البلوغ الثانوي. يقول بأنه هذا القول متعين، يقول لا هذا غير متعين، في الحلقة الثانية بين السيد الشهيد وشلون وقرانا أيضا من حقائق الأصول للسيد الحكيم، وخلاصته هذه مولانا أنه ترتب عنوان ترتب الثواب أعم من جعل شنو من جعل الأمر المولوي بالاستحباب، أو أنه لأجل الانقياد لا ملازمة بين ترتب الثواب واستكشاف الأمر المولوي بالاستحباب، إذ يكفي حسن الاحتياط عقلا ملاك لترتب الثواب. ممكن يكون شنو ترتب الثواب لأجل العمل انقيادا برجاء الثواب، فلا ملازمة أنه إذا كان هناك ثواب إذن لابد هناك أمر مولوي. هذا نفس كلام الآخون طبعا في الكفاية. السيد الحكيم يقول له في حقائق الأصول لا توجد هكذا ملازمة، لأن الثواب بعدما كان لا يختص بالإطاعة ويكون على الانقياد لا ملازمة. انتبهت لهذه؟ يعني مو لازم يكون هناك إطاعة حقيقية واستحباب حق ثابت لكي يترتب عليه الثواب، لا، ممكن يكون ترتب الثواب شنو على الانقياد. يقول ولكن لا يخفى، صفحة 268، لا يخفى أن المناط في استكشاف الأمر المولوي في مثل من سرح لحيته فله كذا ليس هو ترتب الثواب على العمل مطلقا، لأن الثواب بعدما كان لا يختص بالإطاعة ويكون على الانقياد، فلا ملازمة بين ترتب الثواب وبين الإطاعة اللازمة للأمر إلا في ظرف القطع والجزم بعدم انطباق عنوان الانقياد، إنما كن قياد ذاك الوقت، ولكن هذا القطع غير حاصل في المقام، فمع احتمال كون الثواب من جهة الانقياد مش من جهة إطاعة حقيقية هناك أمر مولوي بالاستحباب. هذا احتمال، إذا جاء الاحتمال وقال الاستدلال فلا معين لهذا القول الثاني، وهو أنها شنو بصدد جعل الاستحباب الفقهي بعنوان الثانوي. بل في الحلقة الثالثة قال فالمتعين هو الاحتمال الثالث. تعدكم هذا الشرح، شرح الحلقة الثالثة المتن الكامل مع الشرح المقطعي وبعض التعليقات. الحلقة الثالثة ذكر السيد المتعين هو الاحتمال الثالث، ولكن مع تطعيمه بالاحتمال الرابع، وبينا ليش انطعم الاحتمال الثالث بالرابع، لأن الثالث لا يبرر ويفسر إعطاء الثواب بنفس الخصوصيات التي بلغت، لأن العقل يحكم فقط باستحقاق المنقاد للثواب لا لشخص الثواب الموعود بتفاصيله وخصوصياته. فلابد من أن نلتزم بأن هذه الخصوصية وهي إعطاء المنقاد والعامل نفس الثواب الموعود في الرواية مردها إلى وعد مولوي، لكن من دون حكم مجعول، لا واقعا كما هو الاحتمال الثاني ولا ظاهرا كما هو الاحتمال الأول حجة الأصولية. إذن لا يمكن الافتاء بالاستحباب، وإنما يأتي بالعمل برجاء الثواب وقصد الثواب. ولذا في نهاية المطاف السيد محسن الحكيم رحمه الله يقول فالمتعين من بين المعاني هو شنه هو هذا الاحتمال الثالث، وهو أن الروايات بصدد جعل أن الروايات إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط وأن المحتاط والمنقاد يستحق الثواب. ولكن السيد الشهيد يطاعم بالاحتمال الرابع على اعتبار هذا في الحلقة الثانية اللي قلنا أيضا في الهامش اختاره تلميذه السيد محمود الحاشمي الشهرودي لأجل تفسير أعطى نفس الثواب وشخص الثواب الموعود في الروايات. فالمستفاد ما لا يستفاد من كلام السيد أنه شنه المتعين هو الاحتمال الثاني أبدا. نعم هو نفى الاحتمال الأول، وعلى الأساس لا تثبت قاعدة التسامح في أدلة السنة. ليش؟ لما بينا تفصيلا أنه وإن كان رسول الله لم يقله هذا الحكم الظاهري له الحجية، شنو أحكام ظاهرية؟ لأجل التحفظ على الملاكات الواقعية عند الشك. إذا كان هناك قطع وإن كان رسول الله لم يقله فشلون؟ وإن كان رسول الله لم يقله نفس الثواب محفوظ حتى مع مخالفة الخبر للواقع. هل الأحكام الظاهرية حتى في حالة شنو المخالفة مع الواقع؟ هذا شرحناه وبيناه مضافا إلى أنه يلزم منه التصويب. ولهذا قال السيد الحكيم هذا الاحتمال الأول ساقط قطعا لعدم إشعار في النصوص به فضلا عن ظهورها فيه، بل لعل صراحة النصوص بترتب الثواب على العمل ولو في صورة مخالفة الخبر للواقع شاهد بخلافه، لأن الأمر الطريقي لا يصلح لترتب الثواب في صورة الخطأ، بل يكون حينئذ على الانقياد. يقول بعد راجع في الحلقة الثانية لماذا الاحتمال الأول غير متعين، واضحة هذه المسألة فيه. على كل حال الثمرة الثانية قال أن يدل خبر ضعيف على وجوب شيء فعلى الاحتمال الثاني استحباب الواقعي بالعنوان الثانوي. أن يدل خبر ضعيف على وجوب شيء مثلا غسل قتل الوزغة فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب. ليش؟ نفس المناط العنوان الثانوي، لأنه مصداق لبلوغ الثواب على عمل، لكن على طبق العنوان الثانوي. وأن على الاحتمال الأول حجية حكم ظاهري فلا يثبت شيء. لماذا لا يثبت شيء؟ لا وجوب لا استحباب لا جامع بين الوجوب والاستحباب. هذا مبتني على بعض شنو المباني والمقدمات. لماذا لا يثبت شيء؟ قال أولا وثانيا وثالثا، نقرأ سريعا. لأن إثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذر، وهذا متفق عليه عند الأصولين أنه إذا أدى الخبر ضعيف على الوجوب لا يثبت هذا الوجوب. لماذا؟ لأن إثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذر. ولماذا متعذر؟ جواب: لعدم حجية الخبر الضعيف في إثبات الأحكام الإلزامية وجوب حرمة تكاليف إلزامية، إلى أن ما عند هذا النفس هو يدوب كثبت الاستحباب بعد وجوب. هذا أولا. وثانيا إذا إثبات وجوب بالخبر الضعيف متعذر لأنه ليس بحجة في إثبات التكاليف الإلزامية وجوب حرمة. واثنين وإثبات الاستحباب بالخبر الضعيف متعذر أيضا. ليش؟ لأنه هالخبر الضعيف لا يدل على الاستحباب. اكتب بالمطابقة، هذه نقطة مهمة العبارة، لو السيد كاتب لا يدل عليه تكتب بالمطابقة، لأنه بحسب الفرض يدل على الوجوب، صح؟ ظاهر في الوجوب، لكن إثبات الوجوب متعذر، لا، ولكنه ليس بحجة الخبر الضعيف في إثبات الوجوب. قال وإثبات الاستحباب بالخبر الضعيف متعذر أيضا. لماذا متعذر فضلا عن الوجوب؟ لأنه الخبر الضعيف لا يدل عليه، لا يدل على الاستحباب، تكتب بالمطابقة بالدلالة المطابقية، فكيف يكون طريقا وحجة لإثبات غير مدلوله؟ لأن مدلول الخبر الضعيف هو الوجوب، صح، مطابقة وليس الاستحباب. عندنا مدلول مطابقي ومدلول التزامي. يبغى يذكرنا السيد من جديد بمبدأ وقاعدة من القواعد العامة للأدلة المحرزة، إذا سقط المدلول المطابقي للخبر للأمارة سقط المدلول الالتزامي، لأن النقطة واحدة. ومر هذا الكلام أنه باعتبار أن النقطة شنه واحدة، وهي استبعاد الاشتباه والخطأ في الإخبار الحسي. هذا الوجه المختار عنده، هو يناقش أستاذ السيد خوي، يقول له صحيح تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية، بس مو على ما تقول أنت أنه المدلول الالتزامي مساوي للمدلول المطابقي دائما، هذه مخدوشة هذه الكبرى. وإنما النقطة أن الكشفين في الدلالتين المطابقية والالتزامية بنقطة واحدة، وهي نقطة استبعاد خطأ الثقة في الإدراك الحسي للحادثة، أصالة عدم الكذب بالمعنى الشامل للاشتباه. واضح؟ فراجع هذا تحت عنوان تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. القاعدة تامة، تبعية للدلالة الالتزامية في الحجية للمطابقية تامة، لكن الكلام وين؟ في التخريج الفني، هل ما ذكره السيد خوي من تخريج فني تام أم لا؟ هي الكلام. قال الثمرة الثانية أن يدل خبر ضعيف على وجوب شيء فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب لنفس النقطة، لأنه مصداق لبلوغ الثواب على عمل، لكن بالعمل الثانوي. على الاحتمال الأول حجة أصولية لا أثبت لا وجوب لا استحباب، لا جامع بين الوجوب والاستحباب. أما الوجوب فلأن الخبر الضعيف ليس من طاقته وفي قابليته إثبات أحكام إلزامية وجوب. وإثبات الاستحباب متعذر أيضا لأن الخبر الضعيف لا يدل عليه بالمطابقة، فكيف يكون الخبر الضعيف طريقا وحجة لإثبات غير مدلوله؟ هو كان مدلول الوجوب، وهذا ما يحصل اتفاق العلماء الأصوليين. زين، هذا ثانيا لا يكون طريقا وحجة لإثبات غير مدلوله. ثالثا إثبات الجامع وهو الرجحان الطلب. قال وإثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب بالخبر الضعيف متعذر أيضا. لماذا؟ لأن الطلب ضمير، لأنه طلب مدلول تحليلي للخبر التزامي، فلا يكون حجة لإثباته، لإثبات المدلول الالتزامي. لكن هذا مسألة مبنائية عند من يرى كالسيد الأستاذ يعني سيد خوي أن حجية الخبر في المدلول التحليلي التزامي متوقفة على حجيته في المدلول المطابقي بكامله. ليش؟ يقول لأن المدلول الالتزامي، اكتبها، لأن المدلول الالتزامي عند السيد خوي مساوي دائما للمدلول المطابقي. هذا التخريج، هي الكبرى تامة التبعية. فإذا سقط المدلول المطابقي للخبر للأمارة سقط المدلول الالتزامي. السيد بين النقطة ما هي؟ واحدة، الكشف، استبعاد الاشتباه الخبر الحسي للحادثة الواقعة. فالنتيجة ما هي؟ النتيجة أنه نفس الثمرة الأولى، على الاحتمال الثاني يثبت الاستحباب بالخبر الضعيف لكن بالعنوان الثانوي. أما على الاحتمال الأول فلا يثبت الاستحباب فيما إذا دل خبر ضعيف على وجوب شيء. ليش لا يثبت؟ لأن الوجوب ليس من طاقة الخبر الضعيف على الحجة الأصولية، والاستحباب لا يدل عليه بالمطابقة لأنه يدل شنو؟ يقول لأنه لا يدل عليه بالمطابقة، فكيف يكون طريقا وحجة لإثبات غير مدلوله؟ والجامع أيضا لا، لا يمكن، لأن المدلول الالتزامي فرع المدلول المطابقي، فإذا سقطت الدلالة المطابقية للخبر سقطت الدلالة الالتزامية، فلا يثبت شيء، لا وجوب لا استحباب لا جامع وطلب ورجحان على الاحتمال الأول اللي هي الحجة الأصولية. لكن على الاحتمال الثاني استحباب الفقهي بالعنوان الثانوي يثبت أم لا؟ أيضا يثبت الاستحباب كما ثبت في الثمرة الأولى. ثمرة الثالثة، أن يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس مثلا على نحو لا يفهم منه، يعني مجمل لا يفهم منه، لا يفهم من الخبر منه أي من الخبر الضعيف أن الجلوس بعد ذلك مستحب أو لا. أما إذا فهم ذلك فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية، لأن الاستصحاب وإن كان هو عرش الأصول وفرش الأمارات لكن لا تصل إليه النوبة مع وجود الدليل المحرز والدليل الاجتهادي، لأن الأدلة الفقاهتية ومنها الاستصحاب يعني الأصول العملية هي مرجع شنه عند فقدان الدليل الاجتهادي الأمارة. فلهذا قال مهمة هذا قد احترازي على نحو لا يفهم منه من الخبر الضعيف أن الجلوس بعد طلوع الشمس مستحب أو لا. أما إذا فهم حينئذ لا تصل النوبة إلى الاستصحاب والأصل العملي. فعلى الاحتمال الأول جعل الحجة الأصولية، قال يجري استصحاب بقاء الاستحباب، طبعا هذا على مبنى سيد خوي قد يناقش بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، انتبهت لهذه. فعلى الاحتمال الأول يجري استصحاب بقاء الاستحباب، وعلى الثاني احتمال الثاني له الحكم الفقهي الواقعي بالعنوان الثانوي، الاستحباب الواقعي بالعنوان الثانوي لا يجري الاستصحاب استصحاب البقاء. لماذا لا يجري؟ هذا التعليل، مش تعليل أنه يجري في الاحتمال الأول، تعليل لماذا لا يجري الاستصحاب. قال لأنه أي الاستحباب مجعول بعنوان ثانوي، بعنوان ما بلغه ثواب عليه، صح؟ وهذا عنوان ما بلغه ثواب عليه، هذا العنوان الثانوي مقطوع الارتفاع، يعني الاستصحاب له أركان، منها شنه؟ بقاء الموضوع، وهذا بقاء الموضوع منتفن مقطوع الارتفاع، باعتبار قال لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل طلوع الشمس، أما بعد طلوع الشمس نشك في أصل ثبوت الاستحباب ولو بهذا العنوان، عنوان شنه؟ البلوغ، هي تثبت الاستحباب لكن بعنوان البلوغ إلى طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس هل الموضوع باطن لكي نستصحب؟ ولابد من وجود الموضوع، صح ولا لا؟ فهنا هذا العنوان يعني وجود الموضوع لكي نستصحب، قال وهذا عنوان البلوغ مقطوع الارتفاع. ايش مقطوع الارتفاع؟ نقطع بارتفاعه يعني بعدم بقاء الموضوع، لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل الطلوع، فحينئذ نشك بعد طلوع الشمس في أصل ثبوت الموضوع، فكيف بعد بقائه حتى نستصحب؟ عليكم السلام ورحمة الله. فالنتيجة أن الثمرة الثالثة هي جريان استصحاب الاستحباب على الاحتمال الأول الحجية الأصولية نستصحب. ليش نستصحب؟ لأن الاستصحاب كما يجري في الأحكام الثابتة واقعا يجري في الأحكام الثابتة تعبدان بالحجية الأصولية، أما على الاحتمال الثاني فلا يجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب فقط دل على ثبوت الاستحباب إلى طلوع الشمس، بعده نشك في بقاء، بل نقطع في بعدم بقاء الموضوع لاختصاص البلوغ بفترة ما بلوغ الثواب فترة ما قبل طلوع الشمس. بعدين نقول مهما يكون أكو ثمرة عملية ما أكو ثمرة عملية على الاحتمال الأول والثاني، لا شك في أن الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل كما تقدم في الحلقة السابقة وشرحناه تفصيلا. فحينئذ لا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجية الخبر في باب المستحبات حتى جنه للخبر الضعيف، فلا تتم قاعدة التسامح في أدلة السنن، فيؤتى بالعمل برجاء الثواب رجاء المطلوبية. فالمتعين احتمال الثالث أن تكون الروايات، هذا في الحلقة الثانية، إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، لكن مع تطعيمه بالاحتمال الرابع الوعد المولوي. فالنتيجة ثواب انقيادي بوعد مولوي بلا حكم مجعول، لا ظاهرا احتمال الأول ولا واقعا، ثواب انقيادي لا استحقاقي، يعني إذا تحقيقية ثواب انقيادي زائد منه وعد مولوي بلا جعل للحكم، لا ظاهرا ولا واقعا. هذا تمام الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.